أخطار تهدد البيوت. بسم الله الرحمن الرحيم. أخطار تهدد البيوت. نتحاشى إيه عشان تبقى بيوتنا صافية وخالية من كل شر؟ أخطار تهدد البيوت. دخول الأقارب من غير المحارم على المرأة في البيت عند غياب زوجها خطر. هذا من أعظم منكرات البيوت. هذا من أعظم الأخطار التي تهدد بهدم البيوت. أخطار تهدد البيوت. أخو الزوج يأتي إلى بيت أخي يطرق الباب. أي فلان؟ يقول الزوجة من؟ يقول فلان. أخو زوجي؟ تفضل. الزوج مش موجود ولا عندها ابن كبير بالغ يفهم موجود. كم من جريمة زنا تحدث بهذا السبب؟ كم من بيوت هدمت لما لم نبتعد عن هذه المخاطر؟ أخطار تهدد البيوت. اختلاط من الرجال والنساء في الجلسات العائلية، حتى بعض الإخوة يقعون في هذا. أخطار تهدد البيوت. بيوت المسلمين يمنع فيها التدخين. بيوت المسلمين الملتزمين مفيش فيها طفايات سجاير. ما احنا بنسمحش لحد يشرب في بيوتنا سجاير. لا ابويا ممنوع ممنوع. أخطار تهدد البيوت. المأساة بقى ان واحد عريس جديد يتخانق مع العروسة على صورة الفرح. صوروا بقى الاستوديو يدق لها هنا بتاع اخضر كده كأنها زي العربيات يعني، وهو العريس يقف كده لابس طربوش وعكاز. لا عريس بتصور بطربوش، راجل طربوش يعني، ويكبر صورة يعلقها في غرفة الجلوس. فين وفين؟ في صدر المجلس. كل اللي داخلين يبصوا. طربوش. أخطار تهدد البيوت. انك تلاقي واحد على باب الشقة معلق حدوة او حاطط قرنين خروف. اللي معلق على باب الشقة من بره نجمة البحر على شكل يعني خمسة يعني عشان الحسد او كف او صندل. أخطار تهدد البيوت. بيوت الملتزمين شبه تلفزيونات. احذروا من اخطار الشاشات. أخطار تهدد البيوت. بيوت المسلمين خالية من المعازف ومن وسائل المعازف ومن أدوات المعازف. ما عندناش أغاني وشرايط أغاني. أخطار تهدد البيوت. تهدد البيوت. تهدد البيوت. تهدد البيوت. تهدد البيوت. أخطار تهدد البيوت. محاضرة قيمة ألقاها فضيلة الشيخ مسعد أنور، يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع. والآن مع المحاضرة. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع موضوع تحت عنوان أخطار تهدد البيوت. أخطار تهدد البيوت، أو إن شئتم فسموه

المأساة النهاردة خش البيت ويكون مسلم ومصلي وملتزم، أحيانا يجي فرحه عقله يتوه، عقله يضيع، تقول نتصور العروس، نتصور، طب ما ده حرام. مين يا بنتي اللي هيصورك؟ أخويا. طيب ومين اللي هيحمد الصورة؟ واحد غريب. اللي بيصور ده لازم يدقق قوي ويبص ويعمل دماغك كده وحط يدك على دماغك ومش عارف يعمل ايه، وربنا قال كل المؤمنين يغضوا من ابصاره، مفيش غض بصر. اثنين، هذا التصوير حرام لانه الغير ضرورة. ما تقوليش اصله زي صورتي في المراية، صورتك في المراية مش ثابتة، انما هذه الصورة الفوتوغرافية ثابتة. عملت المراية كده وبصيت فيه، رحت عاملها كده، تعال انت بص فيها تلاقي صورتي مش ثابته، قياس فاسد، قياس فاسد من ناس بتميع الدين. لا يا حبيبي، كل التصاوير لذوات الارواح حرام، ولا يجوز التصوير الفوتوغرافي الا للضروره، زي بطاقه، زي شهاده، زي جواز سفر، انما تصاوير الافراح ضروره؟ لا مش ضروره. مين اللي صور ومين اللي حمض؟ وبعدين ممكن الصور تقع في يد مين؟ وبعدين طفشت الملائكة من البيوت، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. يقول لا، النبي قصده بالصورة التماثيل. أقول له كذاب، لأن النبي قال في صحيح مسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو تصاوير، يبقى قصده عن التصاوير ايه؟ مقصود اخر غير التماثيل، الصور. الصور ممنوع، ممنوع خلاف لا يعتبر. بيوت المسلمين مش فيها تصاوير لذوات او ارواح، مش فيها تصاوير لذوات ارواح. المأساة بقى النار، واحد عريس جديد يتخانق مع العروسة على صورة الفرح، يتصوروا بقى، هي يدقوا بتاع الاستوديو، يدقوا لها هنا بتاع اخضر كده كانها عرق زي العربيات يعني، ويلبسها مش عارف ايه، وهو العريس يقف كده لابس طربوش وعكاز، صح ولا صح؟ تلاقي عريس متصور بطربوش، راجل طربوش يعني، ها جنبها بطربوش كده، مش عارف تقوم تقعد ازاي وقوم يقعد ازاي، شويه مسخره يعني قبل الفرح، ويكبر صوره ويعلقها في غرفه الجلوس، صوره بقى كبيره كده، صوره الفرح دي لازم وفين؟ في صدر المجلس، كل اللي داخلين يبصوا بقى، عروس طربوش يقول له الله حلوة قوي، حلوة مين يا له؟ الصورة، الصورة يعني قصدي البرواز، يعني البرواز حلو، عمال يبص لمراتك وعمال يعني يتمنى ويشتهي ربما، ما انت صورت بطربوش، ما انت باين من اول، باين من اول، هذا حرام. بيوت المسلمين ليس فيها تصاوير، يعمد كثير من الناس مع الاسف الى تزيين البيوت بصور معلقه على الجدران لذوات ارواح، وهذا حرام. او تماثيل توضع على الارفف في الزوايا، هي بقى جايبه معاها ايه في العفش؟ دب دب حطها فوق المكتب، ها، وجايبه قطه، قطه حطها فين؟ فوق مش عارف ايه الكومودينو، وصوره مش عارف ايه فوق ايه، ده حرام. الملائكه طفشت خلاص، لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صوره ولا تماثيل. لا، بيوت الملتزمين ليس فيها هذا الباطل وليس فيها هذا الحرام. ويستثنى من التصاوير لعب الأطفال، لعب الأطفال. أنت عريس وهي عروسة، اتنين بزوركم جاي بلعب أطفال لمين؟ لما يبقى عندك أطفال هتلعب أطفال، عروسة ماشي البنت دب الواد يلعب بيه ماشي. ايه كمان؟ ويستثنى كذلك الصور لغير ذوات الأرواح، منظر طبيعي، النيل، القمر، الشمس، مش عارف ايه، ماشي. ويستثنى لذلك الصور للضرورة، لأن النبي قال فتنة،

لا، ده لازم الستارة بتبقى من الحيط للحيط. صح صح، فستارة تصفر شباك عرضه متر، الستارة بقى عرضها قد ايه؟ 4 متر. ده اسراف النبي نهى عنه. اللي سطر النافذة هو المتر ده. طب واتنين متر هنا واتنين متر هنا ليه؟ منظرة. 5 فشخرة، 5 فشخرة. النبي نهى عن كده. روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سترا فهتكه وقال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. تنغطي الحيط ليه؟ إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. يبقى يجوز ستر النافذة أو الباب، وما زاد على هذا فهو إسراف أقل أحواله الكراهة وأكثر أحواله التحريم. كذلك بيوت المسلمين لا يدخل إليها أي أحد إلا بعد أن إيه؟ يستأذن. مش هيصة كده تفاجأ واحد دخل عليك، مين ده؟ أبدا، ده أخو مراتي. الله، طب ودخلت إزاي؟ أصل أنتوا كنتوا مواربين الباب. رخبت خبط باب الشقة برجليه لقيته قدامك. طب وإيه اللي دخلك؟ أنت خبطت يا ابني؟ أخبط، أستأذن على أختي وعلى أمك كمان، وتستأذن على مراتك كمان. ده أدب، اسمه أدب الاستئذان، أمر ربنا به في قرآنه وأمر به رسوله في سنته. الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث رواه مسلم وراويه من الصحابة أبو موسى رضي الله عنه، قال: الاستئذان 3، فإن أذن لك وإلا فارجع. يبقى خبطة، أستأذن بصوتي أو بالدقة على الباب. ممكن يا محمد يلا هنا، أستأذنه بالصوت يا أهل البيت كده. 2، يا ناشي اللي جوه. 3، محدش رد، اعمل للخلف دور وبالخطوة السريعة روح. لا تخبط، ادي خبط. 2، يعني تترك بين كل طرق وطرق قدر بسيط من الزمن. في جرس يبقى تر، ادي 1، ار 2، ار يعني اعترف. 3، خلاص مش بقى ربع ساعة. ايه ده؟ اول استئذان. اول ايه يا عم الحاج؟ اول ايه؟ برضو في التليفون كده، واحد اتصل عليك رحت قافل عليه، يروح متصل ثاني. طب ليه؟ ما انا قفلت مش عايزك. لا لازم الشيخ، لازم ثاني، تقفل ثالث، رابع، يعني لا لا انت تروح واخد التليفون دبه في الحيط. حاجة تخلق، حتى اخوة ما عندهمش ادب استئذان. لا يا اخوان، ما ينفعش. اي نعم. طب انا خبطت، ام صاحب البيت قال لي روح مش عايزين النهاردة، ارجع. اعمل ايه؟ ارجع وقلبي ما يحملش له اي كره خالص. قال الله عز وجل: وان قيل لكم ارجعوا، ارجع هو ازكى لكم والله بما تعملون عليم. الله، ما جايز يا اخي انا قاعد ومش عايزك تشوف البيت بتاعي وهو مقلوب. جايز انا جايب عامل فيها ان انا ابن ابو علي قدامكم، وفي البيت بتعشى فول مدمس. مش عايزك تعرف ده، انا حر. ها، جايز راجل قاعد مع زوجته جلسه رجل مع زوجته، مش عايزك تعكر صفه. يبقى مع السلام، بمنتهى البساطة كده. النهاردة لو حد قال لي مستأذن عليه ارجع، تقوم الدنيا ولا تقعد. ده طردني. هو انا دخلتك وخرجتك؟ انت بره لسه. يبقى ده ادب قرآن. طب افرض واحد عايش في بيت عيلة مثلا، امه عايشة معاه وهو عايش معاه في بيت عيلة، لسه متجوزش، أمه دخلت غرفة نومها وقفلت الباب،

آمين آمين. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.